طبعا نقصد بالمذكمة الكرامية وبعض الحنابلة، من اعتقد الترسيم من الحنابلة، لأنه في طائفة كبيرة من الحنابلة اعتقدوا الترسيم، مثل القاضي أبو يعلى والفراء وابن الزاغوني وغيرهم كثير جدا. شايف؟ نقصد المذكمة أكثر يعني أعم من الكرامية، يدخل فيهم الكرامية وغيرهم أيضا. الثالث انفراده تعالى بالإيذاب والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة. ايش معنى بلا واسطة؟ ايش يعني بلا وسيلة؟ يعني نفي القوة المودعة. خلينا نستخدم المصطلحات اللي تعودنا عليها، نفي القوة المودعة، واضح؟ نفي العلل، نفي وجود العلل في الكون. بلا واسطة ولا معالجة، ايش معنى بلا معالجة؟ ايه؟ كيف يعني؟ يعني يمسه. ايوه، كيف انت بتعالج الطبيب؟ كيف بيعالج المريض؟ بيعالجه، بيحرك اعضاء وكذا والى اخره. هذا خلق الله سبحانه وتعالى للانسان وخلق الله سبحانه وتعالى للكون ليس بمعالجة. بالضبط، يعني نفي مماسة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما، فلا مؤثر سواه في أثر ما عموما. شايف؟ نفي مطلق لأي أثر ينسب لغير الله جل وعلا. أي أثر يعني أي إيذاد وأي خلق في الوجود فهو منسوب صدورا إلى الله تعالى ابتداء بلا واسطة. قال جل من قائل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذه نصوص ظاهرها إن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، خالق كل شيء، خالق كل شيء، ولا يوجد معارض لهذا الظاهر، لا يوجد معارض يقتضي تخصيص هذا الظاهر. طبعا عند بعض العلماء هذه الآيات نصوص في أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، ولكن لوجود الخلاف في إنه كل هل تقتضي العموم المطلق ولا إنه عموم يحتمل التخصيص، إحنا اقتصرنا على الأقل وقلنا إيه إنه ظاهر هذه الآيات إنه تقتضي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولكن نحن نحتج بها أيضا في العقائد. ليش؟ لأنه لا يوجد لها معارض، لا يوجد لها معارض ولا يوجد لها مخصص، فالأصل بقاء الظاهر على ما هو عليه، خصوصا إذا دعمه الدليل العقلي كما سوف نرى في دليل الوحدانية، الوحدانية في الأفعال لله سبحانه وتعالى. عموم مطلق بطير، بما أنه لم يخصص ولا دليل على التخصيص يبقى على الظاهر. وقال جل وعز: له ملك السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. طبعا الآية المشهورة التي يحتج بها أهل السنة على خلق أفعال العباد، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق لأفعال العباد، هي الآية المذكورة أخيرا هنا، وهي قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وجه الدلالة هنا إنه الماء هنا إما أن تكون موصولة أو مصدرية. إذا كانت موصولة بيكون معنى الآية: والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون. وإذا كانت مصدرية يثبت منها ومن الفعل الذي بعدها مصدر، مضبوط، يعني اسم، بصير معنى الآية: والله خلقكم وعملكم أو أعمالكم، والله خلقكم وأعمالكم. وبناء على كون ما مصدرية بصير دلالة الآية على أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد دلالة صريحة جدا. الترجيح الآن: هل ما موصولة ولا أو تكون هي مصدرية؟ ما هو الأقرب؟ هو حقيقة احنا الفرق الوحيد اللي حكيناه انه دلالة الآية